بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: الأمر من أشياء بفرد عندنا يوجب منها واحدا ما عينا. هذا هو الأصح، يعني الأمر بالأشياء يوجب واحد على الأعلى التعيين، يعني أن المكلف مخير بين أحد المأمورات مثل خصال الكفارة. يعني في أشياء فيها ترتيب، إذا كان في ترتيب حسب الترتيب، أما إذا كان في تغيير الكل مأمور به ويسقط بفعل البعض. نعم. وقيل كلا وبواحد حصل. كلها واجبة واحدة. وقيل بل معينا فإن فعل خلافه أسقطه. أسقط المعين. وقيل ما فعل خلاف المعين ومع ذلك يسقط المعين. وقيل ما يختاره مكلف فإن سما لفعلها. يعني فإن ارتقى ففعل الكل المكلف، أتى بكل الخصال، عتق وصيامه أسقطها أكيد. لفعلها فواجب أعلاها، يحسب الأعلى منها، العتق أعلى من الصيام، الصيام أعلى من الإطعام. نعم. أو تركها عوقب في أدناها. كلها تركها ما فعل ولا واحد، يعاقب مو عليها كلها، يعاقب على أقلها أدناها. مثلا إذا كان أدنى الإطعام يعاقب الإطعام فقط. الشرح: الأمر بواحد من أشياء معينة وهو الواجب المخير كخصال الكفارة، يسمى واجب المخير. نعم. فيه مذاهب العلماء. أصحها أنه يوجب واحدا منها لا بعينه، وحكى القاضي إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه. على ذلك. وحرر ابن الحاجب معنى الإبهام فيه فقال: ما معنى الإبهام؟ إن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه، لأنه لا يجوز تركه. ما دام ما يجوز تركه إذا لا نقول مخير، ما في تخيير. هو التخيير يعني هو القدر المشترك كله مأمور، يعني هو طبعا كلها فيها القدر المشترك، مثلا العتق مأمور به، الصيام مأمور به، الإطعام. القدر المشترك يعني أنه كلها مأمور بها، لكن طبعا فيه. إذن على هذا بالنسبة للقدر المشترك ما في تخيير، يعني أقول أنه يجوز أن لا يفعل ولا واحدة، لا لابد أن يفعل واحدة. السلام ورحمة الله. إذن وحرر ابن الحاج بمعنى الإبهام فيه فقال: إن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه في القدر المشترك، لأنه لا يجوز تركه. ما دام ما يجوز تركه إذا ما في تخيير القدر المشترك. نعم. ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها. إذا قلنا المتعلق هو خصوصيات، يعني خصوص الإطعام، خصوص الصيام، خصوص العتق، إذا قلنا هذا هو متعلق، إذن ولا واحد منها يعني واجب على معين، ولا واحد منها معين، يعني لا يجب ولا واحد منها معينة، هو الواجب واحد لا كلها. يعني واجب المخير، لا أي نسخة أخرى مختلفة، الواجب المخير العنوان، الواجب المخير. إيه بعده مباشرة، بعده جميع بعده. الثاني وهو قول المعتزلة أنه يوجب الكل لا على معنى أنه يجب الإتيان بجميعها، بل يسقط الوجوب بفعل واحد منها. يعني هو يوجب الكل ويسقط بفعل الواجب بفعل البعض، لكن الأول قول الأول يقول لا، يعني ما يجب الكل، إنما يجب واحد لا على التعيين مبهما يعني. أما المعتزلة يقول الواجب الكل ويسقط بفعل البعض. على قول المعتزلة إذا ما أتى ولا بواحد يعاقب بالكل، على هكذا على رأيه. أنت مقدمة الواجب، لا لسه ما وصل. الطبق العملي عندنا لا يشمل القرآن. لا تقدم. بعده الثالث أن الواجب معين عند الله تعالى إذ يجب أن يعلم الآمر المأمور به لأنه أن يعلم الآمر المأمور به لأنه طالبه ويستحيل طلب المجهول لأنه طالبه أو طالبه أو طالبه أو طالبه لأنه طالبه يجوز لأنه طالبه يعني طالب هو الآمر يعني طالب يعلم الآمر المأمور لأنه طالبه طيب ويستحيل طلب المجهول هنا. وهذا يسمى قول التراجم لأن كلا من الأشاعرة والمعتزلة ترويه عن الأخرى وهي يعني تنكره يعني المعتزل يقول هذا رأي الشاعر والشاعر يقول هذا رأي المعتزل فاتفق الفريقان على خلافه أيوة يعني كلهم ما يرضى هذا لا يرضى به لا المعتزلة ولا هذا القول شو اسمه القول الثالث عفوا هذا القول الثالث مو الثالث ولا تقدم قبله للمعتزلة يعني أيضا هذا ينسب للمعتزلة ولكنه ينكرونه والأشاعرة أيضا يجب أن يعلم الآمر المأمور به والأمر من أشياء بفرد عندنا طيب قال السبكي وعندي أنه لم يقل به قائل أصبح ليش جابوا الرأي هذا ماذا ما أحد قال فيه السبكي يقول ما أحد قال به لا لا شاعر ولا المعتزل لأن كل من الطائفتين ينكرونه إذا ما أحد قال إذا ليش استحدثوا اعتباطا هكذا طيب. وعلى هذا القول قولان يعني تفرع على هذا القول إيه؟ أحدهما أن الآتي ببعض الخصال إن صادف الواجب فذاك وإلا فقد أتى ببدله فيسقط الوجوب بفعل ذلك البدل إيه وهو ذا القول اللي شو اسمه هذا إيه قال مع أنه لو يعني لو أتى المكلف بواحد إن كان هو الواجب وصادف هو الواجب عند الله فذاك يعني مش الحال وإن لم يصادف الواجب عند الله فيكون هذا بدل هذا فيسقط الذي هو عند الله والثاني أن الواجب يتعين باختيار المكلف يعني ما يعينه المكلف يقول أنا أريد أن أفعل الخصلة هذه الإطعام مثلا يعني يصبح الواجب ما عينه المكلف سواء كان هو في الواقع هو أم لا فأي خصلة أتى بها تعينت للوجوب وعلى الأول فإن فعل المكلف الكل فالواجب أعلاها ثوابا لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب الأول القول الأول ما هو القول الأول الآتي ببعض الخصال إن صادف الواجب فذاك وإلا فقد أتى ببدله طيب لو فعل كلها يثاب على إيش الواجب أعلاها ثوابا فعل العتق والصيام والإطعام يثاب على أعلاها يعني أكثرها أجرا يعني حتى ولو ما فعله وحتى لا بشرط أن فعلها كلها طبعا لازم يفعلها كلها يثاب على أعلاها وأعلاها العتق يعني غالبا يثاب على أعلاها ثواب الفرض وعلى البقية ثواب النفل إذا فعل الكل هو يقول يؤجر على أعلاها يؤجر على أعلاها ثواب الفرض إيه ثواب إيه ثواب الفرض إيه ثواب يؤجر عليه ثواب النفل والبقية ثواب نعم لأن يصبح الباقي نفلا نعم الأول الجمهور الحاشي الحاشي يصبح الأول هو قول الجمهور وهو أن الواجب لا على التعيين هو أول قول القول الأول نعم هيك يذكر في الحاشية قال قوله على الأول أي على القول الأول الذي هو أن الواجب واحد لا بعينه وهو قول الجمهور هي صحيح هذا أول قول بدأ به بالمثل شو النظم إيش قال بالأول أول النظم هو قال الواجب لا على يعني فإن سما لفعلها لا لا لا مو هذا لا أول أبيات أول الأمر من شيء الأمر من شيء يجيب منها واحد معينة يعني الأمر بواحد من عدة أشياء يجب واحد لا على التعيين هذا هو رأي الجمهور لا على التعيين فإن فعلها كلها أثيب يعني على أعلاها يعني، وإن تركها كلها يعاقب على أدناها على أقل. نعم طيب، لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب، فضم غيره إليه معا أو مرتبا لا ينقصه عن ذلك. وإن ترك الكل عوقب على أدناها عقابا، لأنه لو فعله فقط لم يعاقب. إيه طبعا، لأنه قد أتى بالواجب عليه، فلو ترك الكل يعاقب على أدنى واحد أقل واحد. فإن تساوت فثواب الواجب والعقاب على واحد منها. منها إذا تساويا، المأمور يعني فعل اثنين متساويين مثلا. وقيل إن فعلها مرتبا فالواجب ثوابا أولها، تفاوتت أو تساوت لتأدي الواجب به قبل غيره، ويثاب ثواب المندوب على غيره. والقول الأول حكاه في المحصول، وقال ابن التلمساني قال إذا تساوت الواجب أعلاها ثوابا، الواجب أعلاها ثوابا إذا تساوت. لا لا، إذا تساوى نقول إما تتساويا فهما شيء الواجب عليها ثوابا. إذا قال تساويا المخير، إذا فعل اثنين مخير بينهما تساويا كله، يعني إذا تساويا يثاب على أحدهما ثواب الفرض والثاني ثواب النذر. وقال فإن تساوت فثواب الواجب والعقاب على واحد منها. الواجب اللي هو فعله أولا، فإن تساوت يتساوت فثواب الواجب والعقاب على واحد منها، كلها متساوية. إيه يعني أي واحد منها. إيه إذا تركهما يعاقب على واحد منهما، وإذا فعلهما يثاب ثواب الواجب من واحد، يعني واحد يكون واجب، واحد ثواب واجب والثاني ثواب مندوب إذا تساوي. وفي قول يقول شوف إذا فعلهما على الترتيب يكون الواجب هو الأول والثاني يكون يثاب عليه ثواب النفل، يعني واحد بعد واحد، يعني اليوم فعل واحد وبكرة فعل. وقال ابن التلمساني إنه الحق، وحكاه ابن السمعاني في القواطع عن الأصحاب، وضعفه صاحب الحاصل لأنه يوجب تعيين الواجب، ورد بأنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعيينه في أصل التكليف، والمحذور هو الثاني، أنه أن يكون التعيين في أصل التكليف. الأصل شو عرفه إنه أصل ما يدري الإنسان أنه هو هذا الواجب أم لا. هذا كله إذا كان إذا فعل المكلف واحد، وقلنا أنه يعني هو الواجب ما يختاره المكلف، يعني ما يختاره المكلف الواجب ما يختاره المكلف، هذا على رأي هذا الرأي. طيب قال يختاره قبل التعيين قبل التكليف ولا قبل التكليف؟ لا، ما عنده علم المكلف أنه هذا هو الواجب، بعد التكليف ممكن يعرف أشياء. وصححوا تحريم واحد. لا خلينا نتوقف. أنا أيضا يعني في تفصيل.